بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فإن الأسرة المسلمة هي اللبنة الصالحة في المجتمع، فإذا صلحت الأسرة وكانت ملتزمة شرع الله عز وجل أثمرت الأبناء الصالحين الذين هم جزء من مجتمع أهل الإسلام، فعلى مدار صلاح الأسرة يكون صلاح أهل الإسلام واستقامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. The Sheikh began by praising the Rasulullah عليه الصلاة والسلام. And he said, we will begin with our dars this evening of the Muslim family, or the family under Islam. And he then said that the family is the basic beginning stone with which the society is built. And within the family, to build the family, if the children are brought up in a correct and Islamic manner, then this will benefit the whole community and society as a whole. Have I missed anything, Ali? And if the if the tarbiyah of the children, if the bringing up of the children is upon Islam, then this will greatly benefit the Muslimin as a whole. And can I also add, just before we say anything further, please make dua for your translator. I know you guys are now very used to high quality translations. And inshaAllah. ومن هنا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد على المسلم في اختيار الزوجة الصالحة. And from here, Rasulullah عليه الصلاة والسلام, he said, يعني the best way to begin a good family is to choose a righteous wife. لأن الزوجة الصالحة هي التي سوف تساهم في تكوين أسرة صالحة سليمة، هي نواة الأولاد الصالحين. The Sheikh then continues saying that the righteous wife is the one that helps and assists in bringing up righteous children. وجعل من سعادة المرء الزوجة الصالحة. And one of the and Allah has made from one of the things that makes the person happy a righteous wife. وأمر المؤمنين أن يدعوا بأن يجعل الله عز وجل من أزواجهم وأولادهم قرة أعين لهم. And Allah has ordered the mu'mineen that they ask that Allah makes their wives and children the cool, may Allah make them the coolness, the qurrat of their eyes, their sight. Yani when they look at their wives and their children, that is the happiest thing that he looks at. فإذا ابتدأ المسلم باختيار الزوجة الصالحة فإن ذلك عنوان توفيقه. So if a person begins his search for constructing a happy, saleem family by looking for a righteous wife, then this is the beginning, or this is the sign of علامة أنه موفق. This is a sign that he will be, inshallah, successful. فمن ثم عليه أن يبدأ بتكوين هذه الأسرة وتأسيسها على أساس أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل كمل مع أن هذا شاق علي أنا ما أستطيع أربط كذا يعني لكن لا لا لا تفضل تفضل ما أعرف حيد راح إن شاء الله عليه أن يبدأ بتأسيس الأسرة على الكتاب والسنة. يعني لما يختار الزوجة يبدأ هو بالدور الأساس وهذه الزوجة سوف تكون سند وعون له. فعليه أن يبدأ بتطبيق الكتاب والسنة في هذا المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع ومسؤول عن رعيته نعم في بيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها كذلك. The Sheikh then continued to say that in beginning this construction of the family, the person is to begin with the Quran and the Sunnah. And if the person begins with the Quran and the Sunnah, which instructs one to look for certain qualities, then he is instantly looking for the correct qualities. And also that the wife, the mother of the children, is also, as he is, responsible for her children as he is responsible for her, because of the hadith of Rasulullah alayhi salatu wasalam, where he mentions that everybody is like a shepherd and every shepherd is responsible for his flock. فأول ذلك أن يعلم المسلم أن بره بأهله وإحسانه إلى أسرته هو من أجل القربات عند الله عز وجل، وأن خيره الذي يبذله لأهله خير من الخير الذي يبذله لسائر الناس. The Sheikh then continued to say that the way in which the person is to act with his family because of this responsibility, that he is to act with his wife in a manner that is better than he would act with anybody else. وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبان أن الخيرين الذين يستحقون وصف الخيرية هم خير الناس لأهليهم، لأن الإنسان إذا نفع نفسه ونفع من هو قريب منه فإنه سوف ينفع الآخرين، أما إذا لم يصل نفعه إلى من هو تحت مسؤوليته فإنه لا يرجى منه خير. رسول الله عليه الصلاة والسلام described those who act well and good with their families are the best of people. Now رسول الله عليه الصلاة والسلام is the one who understands and teaches us who are the people who hold the best qualities. So if he, Rasulullah, describes to us that these people have the best qualities, then we should know that these people have the best qualities. Now if these people who are described to have the best qualities, we know for sure that they have the best qualities because they act the best with their families, better than they act with anyone else. Now if the person cannot act in a beneficial manner with his own family then and those who are under him, then how can he be beneficial to anyone else? وقد طبق هذا المبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقوم في حاجة أهله وكان في البيت متعاونا مع نسائه يحمل عنهم كثيرا من الأعباء ويقوم بملاطفتهن ومداعبتهن والإحسان إليهن، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في هذا المجال. فهو عليه الصلاة والسلام كان يشرب من المكان الذي تشرب منه عائشة من القدح، فيأتي إلى موضع فمها في الكأس فيشرب منه عيانا لمحبته لها، وحتى يشرع للناس أن يظهروا لزوجاتهم هذه المودة وهذا اللطف وهذا الحنان الذي تقوم عليه الأسرة وتنهض بفضل الله عز وجل. ثم بوجود هذا الأمر الأسرة المسلمة. رسول الله عليه الصلاة والسلام was one of the first to carry out this action of being good to your family, to his family. He showed us how to do this by in his actions, in where he would help his family, he would help his wives, he would help them within the house, he would also show to them great kindness and he would also show them great kindness to the extent where he would also drink from the same place as his wife would drink from, as in he would ask or he would drink from the exact same place where she, we're not saying the same cup, we're saying from the same place within the cup. He would look, he would say, where did you put your mouth? And that's where he would drink from. This is how Rasulullah alayhi sallam would act with his family. وهذا من الإسلام حتى وهذا من الإسلام من الأمور أو ونقول هذا من الإسلام من الأمور التي رعاها حتى تتهيأ نفوس المسلمين للقيام بطاعة الله عز وجل، لأن النفس إذا كانت في بيتها قلقة ومنزعجة وغير مستقرة فإنها سوف ينعكس ذلك عليها في الخارج فتكون أكثر سوءا وتكون أقل عملا. ولهذا رأى الإسلام في الأسرة جانب المودة واللطف الذي هو حكمة الله عز وجل في خلق الذكر والأنثى وزواج بعضهم من بعض ليسكن بعضهم إلى بعض حتى يجد بعضهم من بعض مودة ورحمة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. فالحكمة في ذلك واضحة وبينة، هو تهيئة المجتمع المسلم للقيام بوظائفه وواجباته على أتم استعداد وعلى أكمل أهبة. This action of Rasulullah is showing us how to be kind and how to the situation, how the home should be. The Sheikh says that the reason why, one of the things that the home should be a very, very happy and relaxed place is so that when the person then leaves the house, he is also happy and relaxed and can also continue with his amal, his work. Now this work and amal is not just work in the sense we know it, but also in the ibadah. Now if the person is unhappy at home, this he will be even more unhappy out of the home, and this will have an effect on his amal and on his in the way he carries out his ibadah. Now if the ibadah is carried out in a happy manner and in a complete manner, then this will further and strengthen the Muslims as a whole. Yeah. And again, from Allah's wisdom, He, as He says in the Quran, He puts love between the male and female so that they may come together, and also that love will be a basis upon which that they will lean towards the ibadah of Allah. ولما كانت كل أسرة لابد أن يحصل فيها شيء من الاختلاف وذلك طبيعة البشر إذ شدة المعاشرة وقوة المعاشرة وكثرة الاختلاط قد تولد شيئا من الحزازات أو من اختلاف الآراء ووجهات النظر الذي يؤدي إلى الاختلاف فجاء الإسلام في هذه الأسرة بنظام جميل جدا يحفظ الأسرة من التخلخل ويحفظ الأسرة من التفكك فهذا الخلاف الذي يقع بين الزوجين للإسلام فيه حلول كثيرة وهو قد رعى ألا تخرج هذه الخلاف عن نطاق الزوجين لأنها إذا خرجت عن نطاق الزوجين فإنها سوف تستفحل أكثر وسوف لا يمكن السيطرة عليها في الغالب الكثير ولهذا من حكمة الإسلام أنه لم يجعل التدخل من الأطراف الأخرى عند اختلاف الزوجين إلا في آخر مرحلة في نهاية المراحل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وأيضا انظر إلى رعاية الإسلام لخصوصيات الأسرة وللحفاظ على سرية طبيعة علاقتها فإنه لم يجعل الحكم من ناس خارجين عن الأسرة وإنما قال حكما من أهله وحكما من أهلها لأنه يتشوف إلى حفظ أسرار هذه الأسرة وعدم التدخلات الخارجية التي تهز كيانها أو تفسد حلاوتها وصفوها And without a doubt, within the family there will occur differences of opinion, from which it can get serious. And Alhamdulillah, Islam has given the family many systems in which this is controlled and restrained. It is, as Allah says in the Quran, that Yani at the very end when when the misunderstanding between the husband and the wife get to a stage where it becomes to a sense where the family is going to be broken up, Allah says in the Quran to bring somebody of wisdom from his family and somebody of wisdom from her family. Now the wisdom, look at the wisdom in this, Allah doesn't say bring somebody with wisdom. He's somebody from the family. Because somebody from the family on his side and somebody from the family on her side will have the intent to keep the family together. وهذه الخلافات الإسلام رعى جانب الرجل في أنه هو القائم على حلها والإسلام لما أعطى الرجل القيادة في الأسرة والقوامة في الأسرة لم يجعله ينطلق ويسرح كما يشاء ويريد لا إنما جعل له هذه القوامة على الضوابط الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لكن لماذا جعل الله عز وجل الرجل هو الذي يتولى حل هذه الخلافات ذلك لأن كل اجتماع لا بد له من قائد وإذا لم يكن هناك لأي اجتماع من قائد فإنه يفسد وهذا واضح جدا حتى الحيوانات الغنم والماعز دائما يكون لها كبير يقودها من نفس الغنم فإذا مشى مشت وإذا جلس جلست. فسنة الله عز وجل أن كل اجتماع إذا لم يكن عليه أمير، إذا لم يكن عليه مسؤول قائد، فإنه يفسد وينحل. فالأسرة اجتماع، فلا بد من وضع ملك على هذه الأسرة، أو مثلا نقول أمير على هذه الأسرة، هو الذي ترجع إليه الأمور القيادية فيها، وهو الذي ترجع إليه الأحكام النهائية فيها. فالإسلام جعل الرجل هو الذي يقوم بهذه المهمة، وهو في الحقيقة جعل ذلك عليه حملا ثقيلا، لأن هذه أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. فالأمير مثلا في البلاد ليس معناها أنه أعلى الناس وأضخم الناس وأشهر الناس، بل إن هذه الإمارة مسؤولية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها خزي وندامة. كذلك الرجل في إمارته لهذا البيت ومسؤوليته عنه، هو سوف يحاسب يوم القيامة عن هذه المسؤولية، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إسلام responsibility of the family has been placed in the hands of the man. Now, this is not well, this the responsibility has been placed in the hands of the man. However, he is not to rule however he pleases. He has been told to rule within the framework of the Shara, within the framework of the Quran and the Sunnah, the Sharia. The reason why the family has a head is because every community has a head. Everything has a leader, including the animals. Even the animals have a leader. The Sheikh mentioned sheep. The sheep have a leader within the flock. If the leader walks, the whole flock walks. If the leader sits, the whole flock sits. And this position of being leader, to be an emir, to be a leader, is not to be from the famous people, or to be is not something of status, because Rasulullah has described it to us as the position of the leader, as mentioned, is not a position of haughtiness, but a position of خزي إذا فرط الإنسان في المسؤولية، والندامة دائما يتندم الإنسان عليها، خصوصا يوم القيامة عندما يرى الحساب عسير، لأنه كل مسؤوليات لابد أن يرعاها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. الفقراء ما عندهم حاجة، يدخلون مستوى الجنة. الأغنياء عندهم مسؤولية أموال، وقف انتظر حاسب كذا. هكذا الرجل ما شاء الله سبحان الله. The position of the leader, the emir, is a position of a position that involves regret, because to be leader involves decision making. And as the Sheikh just mentioned quickly, briefly just now, the poor people will enter Jannah quickly and the rich people will be left behind, because the poor people didn't have decisions over their money. They didn't have any money to make decisions over. However, the rich people will be kept behind because they made decisions in how to spend it. أيضا every city has an emir, and so therefore the family has the emir, and this burden has been explained by Allah في الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها Verily, we put forth the amana, the responsibility of believing in Islam. هناك الإسلام الأمانة يعني تحمل الإسلام. إن عرضنا الأمانة. الأمانة جميع الأمور منها الإسلام. طيب. منها أمانة الرجل على أمانة الرجل على المال، أمانة المرأة على زوجها. كل المسؤولية. الأمانة المسؤولية عموماً. يقصد بها الإسلام في هذه الآية، ويؤخذ منه أن كل أمانة جزء من الإسلام. طيب. هي كذلك. طيب. Allah says in نهاية the end of Surah Al-Ahzab, He says that we exposed or we proposed to the samawat, يعني to the sky, to the heavens, to the earth and to the jibal, to the mountains, to take on the mas'uliyya, the responsibility, which is Islam and everything that falls under it from responsibility. And they turned away, they refused, they refused and they were scared of it. وحملها الإنسان, and then the man took on this responsibility. إنه كان ظلوما جهولا. Verily he was a great oppressor, very ignorant. نعم. فالرجل عليه أن يتخذ مع الخلافات الزوجية أمور ذكرها الله عز وجل في كتابه. لكن قبل الدخول في هذه الأمور لابد أن يعلم أن الخطأ قد وقع من الزوجة. ليس أن الخطأ قد وقع منه، لأن بعض الرجال يخطئ ثم يحمل خطأه زوجته، ثم يريد بعد ذلك أن يمشي في القانون الشرعي الإلهي الذي ذكره الله عز وجل لأجل حل الخلافات بين الزوج وزوجته. فإذن عليه أولا أن يعلم أن الخطأ وقع من الزوجة ولم يقع منه. فإذا كان وقع منه عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يعتذر عن هذا الخطأ الذي وقع منه، وأن تعفو وتصفحوا خير لكم. يعني حتى لو كان مخطئا عليه فالعفو والصفح هو الأولى والأحمد، وهو الذي يؤجر عليه الإنسان أكثر ويثاب عليه أعظم. نقول ان هي خطا، لكن الخطا الاول فيه لانه ما راى خطا. اذا وقع خلاف بين الزوجين عليه ان ينظر الرجل اولا هل الخطا وقع من قبله ام من قبل الزوجه. اذا كان من قبله فعليه ان يعتذر وان يصحح خطاه. نعم. واذا كان الخطا وقع من الزوجه فهذا له ضابط في الشريعه الاسلاميه. Shaykh then continued to say that if a problem does occur within the family, one has to look at its cause. Many men look at their women and say that the women are the cause of the problem. However, they overlook themselves. When a situation may arise where the wife is only counteracting to the husband's actions, and then the husband will say, oh look, she is the one who's wronging me. However, the husband is to look at himself first in order, within the situation, to see if he is in the wrong. If he is in the wrong, he should apologize and look to repent and fix the situation. If the wife is in the wrong, then he should help her to understand how she is in the wrong, and also Allah then speaks about the benefit and the ni'mah of forgiveness and forgiving each other if this wrong has been done, or yani to rectify the situation by pardoning each other. وإن تعفوا وتصبحوا خير لكم. And that you forgive and be merciful to each other, that is better for you. This is paraphrasing. فإذا كان الخطأ قد وقع من الزوجة، فالخطأ الذي يقع من الزوجة والذي يحق للزوج أن يتدرج معها في وسائل التأديب هو الخطأ الذي عن طريقه تترك ما يجب لزوجها عليها، فكل ما يجب لزوجها عليها إذا تركته فإنها تعتبر مخطئة. فيجب عليها لزوجها أن تمكنه من نفسها بالاستمتاع، ويجب عليها لزوجها أن تقوم بخدمته في أصح أقوال العلماء. نعم نعم تفضل. The way in which the way in which the wife has is lacking in her responsibilities, in the sense that she is to serve her husband and keep him happy, and these are the first things which she should look towards in keeping. It's not because she's keeping them to her husband, it's because it's her duty towards Allah. If she starts to upset the husband in a manner, then this is a khata, or this is a mistake upon her behalf. And he has the right to enjoy her المعاشرة بس. الواجب المعاشرة بس. تمكين من المعاشرة بس. البقي مختلف فيه أنا طيب. ما نشير لهم مختلف نعم. فيه نعم جزاك الله خير. The Sheikh has just mentioned that the main or the only responsibility that the wife has towards her husband in terms of the point where there is no ikhtilaf is that he has right to enjoy her company in a private presence, whereas all the other actions where she may begin to slack in, these actions, as the Sheikh has just mentioned, are in a state of ikhtilaf bayn al ulama, between the ulama. Now we don't want to discuss here the points of ikhtilaf, so we will just stick to this point only. قلنا بأن الشيء الذي واجب على المرأة هي المعاشرة نعم. والأشياء أخرى كان يعني تسرقه وتسوله يعني الأكل وكذا وكذا وكذا، هذا يعني مو أفضل ومو أهم كمثل لي. هل أنا أخطأ؟ نقول المعاشرة هي الواجبة نعم. المعاشرة الجماع نعم، إشباع رغبة في الجماع هذه أساسية أساسية. كذلك موضوع مثلا الخدمة، كثير من العلماء على وجوب الخدمة نعم، وهو قول يعني قوي وهو الصحيح إن شاء الله نعم. خدمته يعني كل ما هو متعارف عليه عند الناس أن الزوجة تخدم زوجها به نعم، بما لا يضر عليها ولا يشق عليها هي. نعم، فنحن نمثل فقط بالجماع لأن الله عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم، فالنشوز عند العلماء هو ترك الزوجة لواجب المعاشرة، يعني هجرها لفراش زوجها مثلا أو تقصيرها فيه ونحو ذلك، يعني بأنها لا تمكنها من نفسها، وما عدا ذلك هو مختلف فيه. قال كذا الأخ خدمة فقط خدمة الأهل، الخدمة يعني خدمة الزوجة يعني عفوا. Yeah, the mu'ashara, ikhwan, which is what is compulsory upon the zawja for his husband, is the main point is that he should enjoy, be able to enjoy her in jima, yani in sexual relationship. as well there is ikhtilab, the most strongest opinion upon the fact that the wife should do, for example, the household duties or serve the husband as it's commonly understood in their people. Most of the ulama, they are of the opinion that this is as well a wajib, upon a compulsory duty upon the wife to do with. But here we mention especially the jima', which is the sexual relationship, because Allah in the Quran mentioned that if you fear nushuz, yani that they don't obey you, then give them admonition, then keep away from them in the bed, yani don't touch them, and then eventually hit them with something which is not painful. And then if they start obeying you again, then don't seek to harm them any more than this. This is a loose translation. شيخ الإسلام التيمية يعني رجح قضية وجوب الخدمة, يقول لأن الحياة لا يمكن أن تقوم إلا بها. And Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, he believes that the most strongest opinion about the zawja, yani the female, the woman serving and helping in the household and serving the husband is compulsory, because if the woman doesn't do so, then the life of a husband and a wife will not be able to go on. No. هذه الخدمة في حدود استطاعة المرأة لا يكلفها ما لا تطيق. نعم. But bear in mind, ikhwan, that this her serving the husband, it has to be according to her possibility, abilities, because Allah doesn't burden a soul more than it can bear. So as all what she can do to serve the husband, she should try to do it. But if she can't, she's not responsible for it. فإذا استعصت الزوجة على زوجها فيما يجب للزوج عليها, فالإسلام جاء بترتيب أمور تتخذ إجراءات جيدة لحل هذا الخلاف. كثير من الغربيين الكفار شوشوا على الإسلام من هذه النقطة, وهم لم يفهموها أو بعضهم يفهمها, ولكنه يريد أن يطعن في الإسلام وأن يشوه صورته. لكننا نشرح ذلك فنقول إن الإسلام عندما تنشز الزوجة على زوجها في الجانب الذي ذكرته قبل, فإنه يأمر الزوج بالوعظ, أن يعظ الزوجة وأن يذكرها بأن له حق في الاستمتاع بها, وأنها لا يجوز لها أن تتركه حتى لا يذهب إلى المحرم أو نحو ذلك. فإذا لم ينفع مع هذا الوعظ واللين, وهذا الوعظ واللين قد يطول أيام وأشهر أو أيام وأسابيع, ليس معناه يعظها ثم بعد دقيقتين ينتقل إلى المرحلة الثانية, لا يجوز أن ينتقل إلى المرحلة الثانية قبل الأولى, فيبدأ بالوعظ. فإذا حس أن الوعظ لن ينفع فيها وأنها لا تستجيب بالوعظ, فإن الإسلام يخوله أن ينتقل للمرحلة الثانية, وهي قضية الهجر. الهجر يعني يهجرها, لا يبيت معها في نفس المكان. ومن العلماء من يقول أن له أن يهجرها فيبيت خارج البيت, نعم, وإن كان أكثر العلماء يقولون الهجر في البيت, إنما الهجر في الفراش ولا يخرج من البيت. الهجر في الفراش ولا يخرج من البيت, يعني ينام في غرفة ثانية غير الغرفة التي تنام فيها الزوجة. فإذا لم يعني يؤثر ذلك في المرأة رجوعا, فالإسلام جاء بقوله واضربوهن. جت قضية الضرب, هل معنى الضرب هذا الإساءة والإهانة للزوجة؟ لا, هذا لا يريده الإسلام ولا يرضاه. لكن القضية أن هذا الضرب استخدم من الكفار للتشويه الكبير في حق الإسلام والقرآن العظيم. هذا الضرب لا يراد به الضرب الذي يتخيله الإنسان, الذي هو الضرب القاتل أو الضرب المدمي أو حتى الضرب المؤثر, إنما أحيانا الإنسان عندما يعني ينفذ صبره يضرب ولده في اليد هكذا مثلا, فيضرب على يده أو نحو ذلك من الأشياء التي قد تحسس ولده أو تحسس زوجته بأن ما تفعله هو أمر عظيم، يعني الوعظ ما نفع بها، الهجر ما نفع بها، فتأتي القرصة، كان القرصة يعني انتبه، تفكر بأنك أنت في طريق غير صحيح. ولذلك السلف يقولون الضرب بمثل عود المسواك، المسواك تعرفونه، يعني كان يضرب كذا هكذا ونحوه، لكنه إذا آلم، إذا آلم وأثر، إذا آلم وأثر الضرب لابد أن يؤلم، لكن إذا آلم وأثر فهنا تأتي قضية أن الزوج قد يكون ضامنا للأثر الذي ألحقه بزوجته. ومن هنا جاء خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في أن من ضربها فأثر فيها تأثيرا بالغا كحمرة أو كأن شجها فنزف الدم، فيأتي العلماء هل يضمن أم لا يضمن. وقول العلماء الذين قالوا إنه يضمن ويلزمه أن يدفع لها مقابل هذا الضرب مالا، أو للقاضي أن يؤدبه على هذا الضرب المبرح، هو قول صحيح، وهذا معمول به عندنا في المحاكم السعودية. فإن من القضايا التي اطلعت عليها أنا قضية وقعت في الرياض، وهو رجل ضرب امرأته في فخذها فأثر الضرب بجعل البشرة مزرقة أو محمرة، من المعلوم أن هذا يزول مع الوقت، فحكم القاضي عليه بجلد 15 جلدة تأديبا له. لماذا يتعدى هذا التعدي في هذا الضرب؟ والصك طبعا موجود هذا عندنا وأنا أعرفه تماما، قرأته وتابعته. والقضايا لا أقول كثيرة، لأن الحمد لله الضرب غير يعني منتشر انتشار كما يتصور الغربيون الكفار وينشرونه، لا، لكنها حالة بسيطة. ولذلك أنا أذكر هذا الصك وأعرفه تماما. فإذا حكم الإسلام الصحيح في موضوع الضرب، فلا يتذرع به الرجال اللؤماء، لأنه لا يضرب إلا لئيم، لا يتذرعون به في إيقاع العذاب على أزواجهن وينسبون ذلك إلى الإسلام. قضاة الإسلام لا يرضون ذلك ويتدخلون. تفضلنا. لكن القضية يعني حقيقة تحتاج إلى ضبط. The Sheikh then continued to say that if, as mentioned earlier, the answer بس مثل إسبانيا يقولون خطيب جامع في إسبانيا من مصر مصري خطب وقال احجروهن واضرب. أنا حرجت ترى، نحن ضد الرجال مع النساء. The Sheikh just added a little note that he said that there was a khatib, somebody giving a Jummah khatbah in Spain, and he said that he mentioned it earlier where he was saying that some that separate from them in the beds and beat them, and there was a shikwa made against him, a complaint where he was fined something like £50,000. And the Sheikh is saying, I'm not saying that you guys should go out and beat your women. However, I'm just saying this, the correct understanding of it, the Islam is not to beat them. But inshallah, I will explain in just a moment. The Sheikh says that if the wife decides to be disobedient to her husband in refraining or restraining herself or from him, then Islam has brought a system in which he can teach her how to perform or behave correctly. First of all, Allah in the Quran admonish them, yani with speech, tell them with speech in a manner that is soft, that they can understand, that is not harsh. And do not expect to tell them today and tomorrow all of a sudden things are all fine. And be patient. Tell them this may take, he said, the Sheikh said, this may take a week, this may take a month, it may take many months. Be patient. If this doesn't look, if she doesn't correct herself, then you move on to the next stage. And you do not move on to the next stage until you have completed the first one. The next stage is to separate in the separate the bed, separate you where you sleep. This doesn't mean that the husband goes out and sleeps in another flat or another house and removes himself from the house. However, what he should do is he should sleep in another room within the same house. Within the same house, he should separate the bed only, not separate himself from the house. And then if this doesn't have any benefit, again, after much time and much patience, then you move on to the next stage, which is the darb, the beating. Now this word beating has a heavy meaning, and if we use the word beating, we imagine some serious punishment or some sort of fighting. Now the kuffar have taken this and taken it completely out of context. What they do is they take this ayah and say, oh look, you Muslims are, and you transgress against the women by beating them. However, they don't understand the hikmah or the knowledge that when the wife separates herself from her husband, what effect this has on the family, and again, as we mentioned at the beginning of the dars, on the society as a whole. Now the beating her, the Shaykh has explained, and many of you caught on, that this beating should be extremely light and it should not have any adverse effect. He mentioned a case, well before I mentioned the case, he said that yani this beating is in a form of slapping the wrist, as though a father, when he gets angry with his son or daughter or whoever, just slaps on the wrist. They don't hit the child until the child is bruised or what have you. It is just a little, it's a notification for the child. The same as the wife. You do not hit with the intent of disfiguring the person in any form whatsoever. Any form. Now, this can also take, it can work, it can happen in a way there where the Shaykh explained using the miswak. Now the miswak, you all know, is not a huge stick, it's the size of a pen. And when you hit the person with the miswak, you are not to intend, or there no intent is to be used in that to leave a mark on the person. No red mark is to be left on the person, on the woman's hand. No, there are no visible, nothing is supposed to be, after their beating has occurred, there is supposed to be nothing visible. The Shaykh mentioned that there was a case that he knows very, very clearly, very well, because he studied this case in the Mamluka in Saudi Arabia, where a man, he beat his wife, in a sense, he hit her leg, her thigh. Now on her thigh, she suffered some bruising. Now we all understand and we all know that bruising disappears after a period of time. Give it a period of time and then the bruising will go away and then everything's back to normal. However, this bruising carried a heavy penalty for the husband. This bruising carried a penalty of 15 lashes for the husband. Now, it is not uncommon that if a wife is left with some sort of mark, that the husband will pay in some sort of manner. He will either pay in terms of money or he will pay in terms of punishment. Again, there's a point I missed earlier, sorry, is that this the beating of the wife is not a punishment as though the kuffar take it and the kuffar understand it. This beating is just merely for the woman, the wife, to recognize that she is slipped out of the position that she is supposed to hold. Wa inshaAllah we'll break the Salat al-Maghrib. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فمواصلة للحديث عن الأسرة وما يتعلق بأحكامها، نقول وإذا يأتي بعد التدرج في هذه القنوات الشرعية للتعامل مع نشوز الزوجة يأتي الطريق الأخير وهو طريق إحضار حكما من أهلها وحكما من أهله حتى يحاولوا أن يحلوا الخلاف، فإذا لم يستطيعوا التوصل إلى حل فإن هذه الأسرة قد استنفذ الشارع معها جميع الوسائل للحفاظ عليها فلم تنفع، فمن ثم فإنها تكون أمام مطرقة الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تفريق هذه الأسرة وتشتتها، فلعل الله عز وجل أن يخلف للطرفين خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Continuing with the birth of the family, the Sheikh then says the final point and the final aspect of the final point of all the points in which to keep the family together is to bring حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، somebody of wisdom from his family and somebody of wisdom from her family, a judge يعني. Now these judges are to be brought into the situation to rectify if there has been any wrongdoing and to clarify to the parties the wrong itself. يعني حكما من أهله. Allah subhanallah, the wisdom in this is that he brings somebody of wisdom from his family because ممكن أقول ربما يعني حكما من أهله وحكما من أهلها لأن ربما رجل ما يقدر يأخذ من حكما من أهلها فلذلك الله قال حكما من أهله. حكما من أهلها؟ لا كيف؟ حكما من أهلها؟ من أهله؟ يعني يختار هو واحد من أهله عاقل ويأتي وهي تختار وأهلها يختارون حكما من أهلها ويجتمعون يتشاورون في القضية، إذا اصطلحوا الحكمين على حل القضية يقبل به الطرفين. ما تقولون هل من الحكمة في هذه المسألة بأن الرجل ربما ما يقدر يأخذ منه الحكم من أهلها، فلذلك الله قال أيضا الحكم من أهله لأن ربما يزيل، لأن خلاص هو استنفذ جميع الوسائل، هو يعني الوسائل التي خولها الشارع بها استنفذها فما نفعت، فعليه أنها يتنحى، لأن ممكن أن يكون العيب فيه في تطبيق هذه الأمور، يتنحى الآن ويأتي حكما من أهله وحكما من أهلها يصطلحون على أمور وحكمهم ملزم، إذا ما ألزمهم حكمهم هؤلاء فإنها تنتهي. طيب the Sheikh says that Allah says to bring a judge from his family and a judge from her family so that they can reconcile between the two parties. Now this reconciliation is to be done when all the other aspects, all the other avenues have been pursued. The final avenue is the avenue of the two judges, and this avenue, if they come to a decision, the husband and the wife must obey them in that decision, in carrying out what they have decided. Now, if after they still have problems, they still have not reconciled after the judgment has been passed between them, then they are left with the worst, the abghad al-halal, the most worst aspect of the halal, which is a talaq, divorce. Father. والرجل الناجح والمرأة الناجحة هما من يستطيع تلافي مثل هذه الخلافات وعدم الوصول إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل قاعدة أسرية يعجز جميع الاجتماعيون والتربويون عن وضع مثلها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرك يعني لا يعدم مؤمن مؤمنة، فلا يفركها، لا يعني يظلمها، لا يعني يرى أنه لا يمكن أن يسير معها في هذه الحياة. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، بمعنى أن هذه المرأة التي هي زوجتك لا يمكن أن تكون كلها نقط سوداء، لا بد أن فيها خصال طيبة، وأنها قد تقع منها هنات وأخطاء بحكم الطبيعة البشرية في النساء. فأنت إذا أردت أن تستمتع بها من غير أي خطأ أو من غير أي نقطة سوداء واحدة فإنك لن تستطيع أبدا، وهذه سنة كونية واضحة بينا. ولكن عليك أن تبقى مع هذه الزوجة وتعمر هذه الأسرة وتقيم هذه المملكة الإسلامية المصغرة عن طريق التغاضي، وكونك تنظر إلى المحاسن وترجحها على المساوئ. يعني لابد من وجود المساوئ، حتى أنت أيها الرجل لابد أن يكون عندك نوع من المساوئ، فالمرأة كذلك عليها أن تنظر بهذا النظر، فلا تنظر إلى أن الرجل كله نقط سوداء، وإنما تنظر إلى ما عنده من محاسن ومن أخلاق ومن آداب، فتستصحبها في حل هذه الخلافات وفي تنظيف القلب مما قد يعلق به من الحقد والكراهية والبغضاء. Sheikh then continued to say that between the husband and the wife, Rasulullah عليه الصلاة والسلام has shown us a general, basic, simple principle in which that which can be used not only in the home but يعني in all situations, which is المؤمن لا يفرق مؤمنة. طيب يعني the مؤمن will not he doesn't hate and he doesn't find everything bad with the مؤمنة, with a believing man doesn't hate and find evils or bad things with a believing woman. لا يتركها، لا مثل يتركها مثلا يعني يسيء إليها في أنه يتركها وينهي علاقة بينه وبينها، لأنه يعني قاعدة عقلية إذا كره منها خلق لا شك أنه سوف يعجبه خلق ثاني، فلا يستعجل في أنه خلاص يبث الأمر ويقطعها وينهي الموضوع، لا يرتق. الشيخ said that the one, the husband shouldn't instantly abandon or be displeased or act in a hasteful manner or even in an evil manner, in an unpleasant manner, because it is not possible that the wife or the woman is full of black points, يعني نقطة سوداء, يعني she can't have, she, her character can't be completely يعني full of black points. I'm sure you guys can understand deficiencies. Same again with the husband. The husband cannot be completely full of black points himself. And the Prophet said عليه الصلاة والسلام that if he hates certain aspects of the woman, of the from her character, then he will love other aspects. يعني nobody is full of completely white points and nobody is full of completely black points. There is always a mixture of the two and one should always look towards the white points. And that the couple should always look towards the good of each other, or they understand that there are certain aspects that upset one another, so what they do is they keep away from those aspects. And they always look towards the good and keep away from the bad. And also they should live in a sense of overlooking each other's mistakes. Overlook each other's mistakes. ومن هذه القاعدة النبوية في التعامل بين الرجل وامرأته يتضلع به الإسلام من إنصاف عظيم للمرأة واحترام وتقدير لها. فالمرأة لها حقوق في الإسلام كبيرة، هي في بيت الزوجية حقوقها كحقوق الرجل. قال الله عز وجل في نص القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال: وللرجال عليهن درجة. الدرجة التي للرجال عليهن هي القيادة، قيادة الأسرة، اللي هي قيادة مملكة الأسرة. كما قلنا أن كل اجتماع لابد له من قائد، فالله سبحانه وتعالى جعل الرجل هو القائد لهذا الاجتماع، وليس معنى ذلك أنه يتكبر ويتغطرس، لا، عليه أن يعلم أن هذا زيادة تكليف عليه وزيادة مشقة عليه هو، فعليه أن يرعى هذا الجانب. فهي كزوجة أو فهي زوجة لها كما للرجل تماما، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، هي درجة الإمارة، إمامة البيت، مثل إمامة الصلاة، إمارة البلدان، أمير البلد، ملك المملكة مثلا ونحو ذلك. وهي في كونها أما أعلى من الأب منزلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال: من أحق الناس ببري يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهي في مرحلة كونها أم بالنسبة للولد حقوقها أكثر من حقوق الأب، وهذا له يعني أحكام واضحة في الشريعة الإسلامية. أيضا هي كأخت لها نفس حقوق الأخ الرجل في حال الحياة طبعا، وإذا توفي الوالد فيأتي قضية الميراث، وأن الرجل له أكثر من نصيبها في الميراث، وذلك لأن الرجل مطالب في الشريعة الإسلامية بالإنفاق على المرأة، ويجب على الرجل أن ينفق على المرأة، أما المرأة فلا يجب عليها أن تنفق على الرجل. ولهذا أخته في الميراث إذا أخذت النصف فإن زوجها سوف ينفق عليها، لكن هي لن تنفق شيئا، والرجل إذا أخذ ضعفيها فإنه سوف ينفق. ولذلك إذا نظرنا إلى القضية بما وراء الستور كما يقولون، وجدنا أن المرأة هي التي غلبت، لأنها تأخذ نصف مال الرجل لكن ما عليها نفقة، ولا يجب عليها أن تنفق ولا ريال واحد ولا بنت واحد. الرجل له مثليها نصفين، يعني مثلا لها هي نصف وهو له النصفان، لكنه مطالب بالنفقة وملزم بها ويجب عليه شرعا. ممكن النصف هذا اللي أخذه ينفقه أكثر منه كمان. فالعملية في الإسلام عملية حكمة، لكن الكفار وأعداء الإسلام يريدون تشويه الإسلام بالدعايات الإعلامية المغرضة. هي أيضا بنت لها نفس حقوق الولد، بل جاء في البنات والأخوات من الفضل ما ليس للإخوة ولا للأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له بنتين وفي وأيضا في لفظ عند أظنها بن حبان وغيره من كان له بنتين وأختين فأحسن إليهن ورباهن كن له عتقا من النار يوم القيامة. بس ما قال من كان له أخوين ولا من كان له أخت ابنين فرباهم وكذا فإنه ما قال هذا، قال في البنات وقال في الأخوات. فإذا الإسلام يعني هل يريدون أعلى من هذه الرعاية للمرأة في الإسلام؟ لا يجدونها. لكن يجب أن نفرق بين أمرين، يجب أن نفرق بين الإسلام وبين عمل بعض المسلمين. عمل بعض المسلمين ليس حاكما على الإسلام، ليس حاكما على الإسلام. قد يخطئ بعض المسلمين فلا ينسب هذا التصرف إلى الإسلام وإنما ينسب إلى نفس الشخص. ولهذا فإن الغربيين من الكفار ونحوهم لا يشوهون صورة الإسلام في هذه القضايا إلا عن طريق بعض التصرفات الخاطئة للمسلمين. ونحن نقول التصرفات الخاطئة يحمل وزرها من تصرف بها. هذه مسائل دقيقة شوي يبغى تركيز. سجل. The Sheikh then continued to say that the women have equal rights as the men, completely, not a little bit, not nearly equal rights, completely equal rights as the men, as Allah has described in the ayah. كما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. And you should, they've got the right to be dealt with in a good manner as the same right of their husband over them, but their husband have got one degree above them. Now this degree that is above them, we have already mentioned earlier, it's not a degree of strength, it's not a degree of high position, it's a degree of amara. An amir is required in every situation, including the family. The masjid needs an amir, you need to lead the prayer. The country needs an amir because it needs to be looked after. The family also needs an amir. The amir, the amara has been put on the shoulders of the man, the husband. Now this position is not a position again of strength, it's a position of responsibility. It's a position that, as we mentioned at the beginning of the dars, every shepherd is responsible for his flock. Here the situation of the husband is he is the shepherd. The responsibility of the family Yawm al-Qiyamah is upon his shoulders. The situation of the women in Islam is that it's a very lofty situation. It's a situation where there is no other religion, no other way of life, no other system elevates the women to a status where we all know the hadith, where a man came to Rasulullah and he said, who, O Rasulullah, should I give my best companionship to? He said, your mother. Then he said, who after that? He said, your mother. Then he said, who after that? And for the third time, Rasulullah said, your mother. Then he said, your father. So the father here comes in rank number four. He is the Amir, but he's rank number four. Aydan, where the kuffar take completely out of context is the wirath, the inheritance. Now, we all know when a woman inherits, she inherits 50% of what her brother would take. So if there were only a brother and a sister in a family, the inheritance is divided into three parts. He, the brother, takes two parts and the sister takes one part. Now everyone may think from the beginning at a first glance, this seems a little unfair. However, if we look closely at the hikmah in this, the woman is the winner. She takes far greater than the man takes. Because Allah also in the Quran said that the man has the responsibility for providing for his family, the woman. The woman, if she was to inherit, she doesn't give not one single penny towards rent, towards food, towards looking after the children. So she may have from inheritance £50 and the husband may take £100. However, the husband from that £100 has to pay food, rent, clothing for the children, etc. She keeps her £50 completely and utterly for herself. Nobody has a right to take any part of that money from her. So if we look at this in terms of its proper context, the women take a far greater share, although it would appear that they take 50%. And also, from this lofty position in Al-Islam, there is a very, very important aspect that the kuffar and also the Muslimin should understand, is that Islam has a shara, has a system in which should not be confused with the actions of the Muslims. Just because some Muslims are deficient in their actions, that does not mean Islam is deficient in its shara, in its law. The deficiency of the Muslims should not be compared to Islam. Just one point. I mean, yeah, the Sheikh made a point that those kuffar, they use the bad deeds of certain Muslims to their women to use it as to disfigure or misrepresent Islam. And as the Sheikh said, the sin of the Muslim who behaves incorrectly to his wife is upon him, but this in no case represents what are the teaching of Islam. And the last point the Sheikh made as well, he said about the excellence of somebody having girls, baby girls, educating them correctly, dealing with them in a good way until they get married. And in a hadith, in a narration of Ibn Hibban, this came as whoever's got two sisters. So this he said, so sorry, the Prophet says, whoever's got two baby girls and he educates correctly them and he deals with them properly until they get married, or two sisters, there will be a reason for him to be freed from hellfire. Naam. And this didn't come, this excellence didn't come for he who's got two baby boys. Naam. وإذا وفق الله عز وجل الأسرة المسلمة لحفظ حدودها أن يقتحمها الشيطان ويسيء إليها بالاختلافات المضرة وبالأهواء والشهوات، فإنها لا بد أن تتفرغ للقضية الكبيرة التي من أجلها جعل الإسلام هذه الأسرة لها احترام ولها تقدير ولها مكانة، ألا وهي قضية إنجاب الأولاد الصالحين، إنجاب الأبناء من الأولاد والبنات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإنجاب ورغب فيه وقال إنني مكاثر بكم الأمم، فتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فهذه الأسرة جعلها الإسلام لقضايا متعددة ولمقاصد كثيرة، منها السكن والراحة، منها إفضاء الشهوة في أمور مباحة وجائزة، ومنها أيضا أساس كبير وقاعدة صلبة وهي إيجاد الذرية الصالحة التي تحمل اسمك بعد وفاتك، وأيضا تدعو لك بعد الممات وتكون من عملك الصالح المستمر بعد الحياة. قضية الأولاد قضية أساسية في الأسرة المسلمة، فإذا لم يكن هم الأب المسلم والأم المسلمة إيجاد هذه الذرية الصالحة، فإن هذه الأسرة ينالها نوع من الاختلال. لابد أن نعنى بالأبناء وبتربيتهم وبالإحسان إليهم، أن ننشئهم على فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، على فطرة الإسلام، أن نحرسهم من أن يتخطفهم شياطين الإنس والجن حتى نستفيد منهم الفائدة الحقيقية، فإن الفائدة الحقيقية هي في صلاح الأبناء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهن ولد صالح يدعو له، فذكر الولد ولم يسكت، وقال إنما وصفه بالصلاح، لأن الانتفاع لا يكون إلا بالابن الصالح الذي يدعو لوالديه، يتصدق عنهما، يبرهما، يحسن إليهما. Sheikh then continued to say that the family unit. That the husband and the wife should work together in keeping the family unit a close-knit one in terms of keeping a shaitan out. Islam has bought a fortress for them to keep a shaitan out from dividing them. Islam has bought the family together to which has great benefits to it, some of which are a sakina between them, the relief and the enjoyment in the sexual relations, and also pious children. Now, again, in protecting the family from a shaitan within this fortress is so that you could bring them up in a way of ihsan, in a way upon their fitra, and that they may be a benefit to the person when he dies, because we know from Rasulullah's hadith alayhi salatu wasalam that the person when he dies he leaves behind him three. And one of these three things that he leaves behind him is a walad salih, a pious son. This الولد في اللغة العربية وفي القرآن يراد به الذكر والأنثى. And an additional point I'd like to, and the Sheikh has furthered, is that in the Quran, when the word walad is used, it means not son only, it means son and daughter. So walad salih could also be a daughter. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في القرآن. يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل، فدل على أن الولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. Allah says in the Quran that He orders the person to be to. Yeah, in the hadith, Ikhwan, the Sheikh mentioned this hadith to show that the term waladun or awladun, it can mean boy or girl, because Allah in the Quran says Allah orders you as for your children, and here the term used as children is awlad, which is the plural of walad, and after he said so that you should give to one male the part of two females. So walad in Islam or in Arabic means either male or female. That's why the Sheikh mentioned this particular ayah. No. Now, at the beginning of the last paragraph, the Sheikh said, so if Allah give the tawfiq to the usra to avoid all these kind of problems they may go through, that's when they have to take the opportunity to work on to their main aim, which is to produce and to educate righteous, or to make the children that will be righteous. And as well, the Prophet ﷺ, he did order us in a hadith, he said, marry the prolific and loving woman, for verily I will be competing with other prophets as for the number of the nation on the Day of Judgment. Now. وفي ختام يعني هذه المحاضرة أدرك أن الإخوة جميعا في هذا البلد يعيشون في وضع يحتاجون معه إلى التفهم الإسلامي لوضع الأسرة، لأن المخاطر كبيرة والفتن كثيرة، فإذا لم يدرك المسلم أهمية هذه الأسرة لبناء المجتمع المسلم فإنه لن يحقق شيئا كبيرا للإسلام، ومن ثم لن يحقق شيئا لنفسه. فأدرك المخاطر التي يواجهها الإخوان والأخوات في بناء الأسرة، ولكنني أقول لهم إن هذه الأمور هي مما يزيد في إيمانكم إن شاء الله تعالى، إن أنتم صبرتم وواجهتموها بقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن الإسلام يعطي من كان يؤدي شعائره وهو في حرج أو عنده مشقة، يعطيه من الأجر أكثر ممن يؤدي هذه الشعائر من غير مشقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في الحج: إن أجرك على قدر نصبك. فالذي يأتي بالعبادات وهو في مجتمع كهذا المجتمع ويصبر ويتحمل ويعلم أن لقاء الله قريب وأن الجنة جزاء من عمل هذا العمل وأنه سوف يكون من دعاة أهل الإسلام ومن المظهرين لهذا الدين، فإنه لا شك من المجاهدين وممن تبوأ منصبا عظيما في الدين. فعليه أن يستشعر هذا الأمر ويستصحب الصبر والتوكل على الله عز وجل، وبإذن الله سوف يعينه الله عز وجل، لأنه من يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وأعينكم بأسرنا جميعا، وأن يجعل هذه الأسر لبنات صالحات مؤمنات نتقابل في هذه الدنيا على طاعة الله وعلى الذرية الصالحة وعلى مقاصد النكاح المعروفة، وفي الآخرة نتقابل على سرر متكئين معنا أزواجنا ومعنا ذرياتنا، يلحقنا الله عز وجل بهم ويلحقهم بنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. And the Sheikh concluded with the final paragraph in saying that it is an important issue that the Ikhwa should understand and grasp hold of, is that the building of the family, the construction of the family, in making it righteous is an important issue, and that it should be considered as a form of and that constructing a righteous family in this country, especially in countries like these, it is a form of jihad, because you are continuously striving, continuously not at ease, if I can say, and because of the great and severe because of the greatness and the severity of the fitna here. And Rasulullah alayhi salatu wasalam mentions to Aisha radiallahu anha that her reward is directly proportional to your efforts. The greater your efforts are, the greater your reward is. The Sheikh said that there may be two people, they carry out the same act, however one person carries it out with great hardship gains a greater reward, and the one who carries it out in with ease has a lesser reward. I think, if I may add to this, we all know the hadith of Rasulullah, where the person, if he recites the Quran and he has great difficulty, he gets two rewards, and if he recites it swiftly, easily, then he has one reward. And the final part is that if the person is to look forward to the final goal, to the goal of Jannah, to the goal of the great reward, that one would find ease in constructing this family of salah, of goodness, and also in terms of one would strive in striving to learning the religion and calling to the da'wah. And yeah, basically the Sheikh said that whoever keeps in mind the ultimate goal, which is to achieve paradise for us and our family, and as well he tries to learn his religion and to be a caller to it, inshallah he has to exert patience and tawakkul, and with both these matters Allah will eventually inshallah give him success. And then the Sheikh made a certain amount of dua, and he said that we ask Allah to make our family, wives and children, the coolness of our eyes, so that they will meet us or they will reach us in paradise, and we will reach them, and we will be on reclining couches in the midst of rivers and gardens, in a seat of truth beside the omnipotent king. And few more du'as, but I didn't get it. Alhamdulillah, and inshallah, tomorrow, inshallah, the Sheikh will.